بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المبارك، وهذا اليوم المبارك يوم الجمعه، وهو الموافق للسادس من شهر شعبان من عام 1442، ونجتمع حول كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. والآن بدأنا بتناول السور أو الآيات التي ذكرها ابن قتيبة بعدما يعني ذكر الأمور المتعلقة بهذا الكتاب والمسائل المتعلقة بهذا الكتاب فيما يتعلق بما اختصت به العرب والمسائل التي يعني لا بد لطالب العلم الذي يريد أن يزيل الشبهات وأن يكشف ما في هذه الآيات من إشكالات أن يتناول مسائل مهمة جدا قبل ذلك، مثل مسائل التشابه والتناقض والمسائل البلاغية كالاستعارة والمجاز والحذف وغيرها من المسائل التي ذكرها المؤلف في أول كتاب، ثم بعد ذلك دخل إلى الآيات والآيات والحروف التي ادعي عليها بأنها يعني إما أنها غير مناسبة في نظم القرآن أو أن فيها إشكالات أو أنها تتعارض مع آيات أخرى. وتناولنا الآيات التي أوردها المؤلف في سورة البقرة وفي آل عمران والنساء والمائدة، والآن توقفنا عند سورة الأنعام، وذكر مواضع تقريبا ثلاثة مواضع أو أربعة من سورة الأنعام نأخذها. طيب تفضل اقرأ. أي موضع هذا؟ لأن الكتاب الذي معي يختلف. بدأ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يتجهدون. طيب شوف 222 أنت نصحة فيك مرتبة؟ نعم. الذي بين يدي غير مرتبة. أوردها. أيوة، هذا موضع من الأنعام. هذا موضع ثاني. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال في سورة الأنعام قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يريد أنهم كانوا لا ينسبونك إلى الكذب ولا يعرفونك به، فلما جئتهم بآيات الله جحدوها وهم يعلمون أنك صادق، والجحد يكون ممن علم الشيء فأنكره. يقول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، يعني هذا الموضع شو الإشكال فيه؟ قال: ولا بد أن نعرف معنى لا يكذبونك، والأمر الثاني نعرف معنى يجحدون، لأن قد يفهم منها أنهم لا يكذبونك أي لا ينكرون. لا ينكرون، ليس معناها لا ينسبونك كما ذكر المؤلف. قد يتبادر عند بعض الناس أنه لا يكذبونك أي لا يجعلونك يجعلونك من الذين يكذبون على الله أو من الذين يفترون، فهو أراد هذا المعنى لا يكذبونك. ثم تكلم عن مسألة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. قال يجحدون يعني الجحد هو من يعرف الشيء ثم ينكره. ليس الجحد أنك لا تعرف الشيء وتجحده. مثل لو سئلت عن دراهم وقيل لك هل رأيتها ثم قلت لا لم أرها، ما يقال لك أنك جحدت، ما يسمى جاحد. لكن من رآها وأخفاها يقال جاحد. ولذلك قال الله في حقهم قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يعرفونها معرفة تامة ولكنهم ينكرونها ويجحدونها. فلعلها من هذا الباب ساقها المؤلف لما في ألفاظها من إشكال. نعم. موضع الثاني. ومن سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى قوله وما أنا من المشركين. كان العصر الذي بعث الله فيه إبراهيم عليه السلام عصر نجوم وكهانة، وإنما أمر نمرود بقتل الولدان في السنة التي ولد فيها إبراهيم عليه السلام لأن المنجمين والكهان كانوا قالوا إنه يولد في تلك السنة من يدعو إلى غير دينه ويرغب عن سننه، وكان القوم يعظمون النجوم ويقضون بها على غائب الأمور، ولذلك نظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وكان القوم يريدون الخروج إلى مجمع لهم فأرادوه على أن يغدو معهم، وأراد كيد أصنامهم خلاف مخرجهم، فنظر نظرة في النجوم يريد في علم النجوم أو في مقياس من مقاييسها أو سبب من أسبابها، ولم ينظر إلى النجوم نفسها. يدلك على ذلك قوله فنظر نظرة في النجوم ولم يقل إلى النجوم، وهذا كما يقال فلان ينظر في النجوم إذا كان يعرف حسابها، وفلان ينظر في الفقه والحساب والنحو، فإنما أراد بالنظر فيها أن يوهمهم أنه يعلم منها ما يعلمون ويتعرف في الأمور من حيث يتعرفون، وذلك أبلغ في المحال وألطف في المكيدة. فقال إني سقيم أي سأسقم غدا فلا أقدر على الغدو معكم، هذا الذي أوهمهم بمعاريض الكلام، ونيته أنه إني سأسقم غدا لا محالة، لأن من كانت غايته الموت ومصيره إلى الفناء فسيسقم. ومثله قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ميتا في ذلك الوقت، وإنما أراد أنك ستموت وأنهم سيموتون. فلما جن طيب الآن هو يريد أن يتحدث عن قوله تعالى فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا. هذه مسألة مهمة قد تغيب عن كثير من الناس وقد وقع فيها كثير من المفسرين. هل إبراهيم لما نظر في ملكوت السماوات والأرض ونظر في الكوكب ثم في القمر ثم في الشمس، هل كان يبحث عن ربه؟ هذه وقع فيها كثير، قالوا إنه كان يبحث إنه لم يعرف ربه ثم بحث حتى وصل وعرف ربه، لما ذكر نظر إلى هذا فأفل ثم نظر إلى هذا فأفل ثم نظر إلى الشمس قال هذه أكبر فأفلت، قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فيظن بعض المفسرين أن إبراهيم كان يبحث عن ربه يعني في مسألة مهمة، هل إبراهيم كان ناظرا أو مناظرا؟ كان ناظرا أو مناظرا؟ إذا قلنا إنه كان ناظرا يعني يبحث عن ربه وهذا خطأ، فإن إبراهيم فطره الله على التوحيد. صح. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كنا به عالمين، ففطره الله سبحانه وتعالى من البداية وخلقه على التوحيد، فلا يقال هذا، لا يقال إنه ناظر، هذا خطأ، وإنما هو مناظر، والذي يناظر يعني يناقش غيره ويجادل غيره حتى يقتنع. فكثير من المفسرين رأى الرأي الأول وهذا خطأ كبير لا يصح. صحيح أن إبراهيم في هذه الآية كان مناظرا يناظر قومه حتى يقنعهم، يقول تعالوا أنتم تعبدون الفواكه، هذا كوكب في السماء لنكن جميعا نعبده. تعالى فبدأوا يعبدونه. فلما غاب في الكوكب الكوكب يغيب، فلما أفل وغاب قال كيف تعبدونه، تعبدون إلها غير موجود، ما يصلح. ثم انتقل إلى القمر، لما بدر القمر ظهر في السماء قال هذا القمر تعالوا هذا أكبر، فأتى بهم قال تعالوا ننظر هذا، فنظروا إليه فقال نعبده، هذا إلهكم هذا إلهكم. فغاب القمر ذهب، فلما أفل قال كيف تعبدوني هذا، ما يمكن. قال فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وهو يناقشهم. ثم بعد ذلك قال تعالوا إلى الشمس، لما ظهرت الشمس وبانت في السماء قال تعالوا نعبد الشمس، الشمس أكبر وأظهر وأقوى، أقوى من يعني أنت تعبد، هل تعبد شيء صغير وفيه ما هو أقوى منه، تعبد الأقوى، اعبدوا هذا. فجاء معهم وقال نعبده. فغابت الشمس لما جاء الغروب، غابت الشمس ذهبت، قال نعبد، تعالوا نعبد الشمس في الليل، ما في شمس كيف نعبدها، هذا إله لا يصلح. فحاول معهم يتدرج حتى يقنعهم، حتى يقنعهم بهذه الطريقة، يناقشهم شيئا فشيئا حتى يقنعهم. لأن إبراهيم كان قوي في المناقشة، ولذلك جاءت في آخر الآيات قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولذلك حاج الملك لما قال له قال أنا ربك أنا الإله، قال فإن الله يحيي ميت، قال أنا أحيي ميت، فأتى برجلين وأدخلهما وقد حكم عليهم القصاص، فقال هذا اتركوه يحيى وهذا اقتلوه حتى يموت، قال الآن أنا أحييت هذا وأمت هذا، أنا أحيي أميت. قال إبراهيم هؤلاء القوم الحاضرين عنده يموه عليهم ويضحك عليهم، فعرف إبراهيم يناقشه، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب، فبهت ولم يعرف ولم يستطع الإجابة، والله لا يهدي القوم الظالمين. فإبراهيم أعطاه الله الحجة قوية في مجازة قومه. فهذه الآية جاءت على وجه المناظرة، على وجه المناظرة، وهذه نقطة. النقطة الثانية هو أدخل مسألة سائق قبل ذلك، وهي مسألة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، هذه ظاهرها أنه يوافقهم على النظر في النجوم، هل هو يوافقهم هذا الإشكال هنا، هل هو يوافقهم في الإشكال أنهم هم ينظرون ويأخذون من النجوم يعتقدون اعتقادات، فهل يوافقهم على ما كانوا يفعلونه، هذه نقطة، لأنه نظر معهم، فهل يقال أنه نظر، لكن المؤلف قال أنه نظر في النجوم ولم ينظر إلى النجوم، فرق بين هذا وهذا، فهو نظر في النجوم يعني تأمل فيها ونظر، هذا وجه. وجه الثاني أنه قال يفعل هذا مسايرة لهم حتى يمشي معهم شيئا فشيئا، مثل ما أنه نظر في الكوكب ونظره، ولذلك أتى بها هنا. وقوله إني سقيم لم يكن كاذبا، وإنما هذا يسمى تعريض وتمويه، تعريض ويعني يقول أنني سأسقم وما من شخص إلا سيسقم، كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنه ميت، أي أن مآلك إلى الموت، وهو يقول مآلي إلى السقم، إني سأسقم. وهذه ذكرها قال لما في الشفاعة الكبرى إذا أتوا إلى الأنبياء قالوا يا نوح قال أنا لي دعوة دعوتها على قومي، ثم يأتون إلى إبراهيم يقول أنا كذبت ثلاث كذبات، ما هي الكذبات التي كذبها؟ قال إن أختي سارة وهي زوجته، وقال إني سقيم، قال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا. وهذه كلها تعريض ليست كذب، تعريض، لكن العرب يستعملون الكذب على باب أوسع، ليس الكذب هو الجحد أو الكذب الإنكار. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أخذ هشام بن حكيم وهو يقرأ سورة الفرقان بحروف قال له من أقرأك يا هشام؟ قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذبت. ما يقصد عمر كذبت، إنما يقول أخطأت. فالكذب أحيانا له استعمالات، له استعمالات. وقول إبراهيم إني كذبت ثلاث كذبات لا يقصد الكذب الذي يقابل الصدق، لا يقصد هذا. عموما هذه كأنها تمهيد لما ذكر إني سقيم. الآن سيدخل إلى الآية التي أوردها وهي التي فيها إشكال، هل هو ناظر أو ناظر؟ نعم اقرأ. قال: فلما جن عليه الليل رأى الزهرة قال هذا ربي، يريد أن يستدرجهم بهذا القول. أيوة يستدرجهم، نعم، ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيمهم شأن النجوم وقضائهم على الأمور بدلالتها، فأراد أنه معظم ما عظموا وملتمس الهدي من حيث التمسوا، وكل من تابعك على هواك وشايعك على أمرك كنت به أوثق وإليه أسكنوا وأركنوا فأنسوا وطمأنوا. فلما أفل أراهم النقص الداخل على النجم بالأفول، لأنه ليس ينبغي للإله أن يزول ولا أن يغيب. الأفول هو الذهاب والغياب. تقول أفل يعني ذهب وغاب. قال: لا أحب الآفلين. واعتبر مثل ذلك في الشمس والقمر حتى تبين للقوم ما أراد من غير جهة العناد والمبادئة بالتنقص والعيب. ثم قال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما فيها من نجم وقمر وشمس والأرض وما فيها من بحر وجبل وحجر وصنم، وما أنا من المشركين. ومثل هذا الحواري حين ورد على قوم يعبدون بودا. نعم صنم يقال له بود. يعبدون بودا لهم، فأظهر تعظيمه وترفيله، وأراهم الاجتهاد في دينهم فأكرموه. ترفيل هو التعظيم. نعم. فأظهر تعظيمه وأراهم الاجتهاد في دينهم. فأكرموه وفضلوه وطمأنوه وصدروا وأتمنوه وصدروا في كثير من الأمور عن رأي، إلى أن دهمهم عدو لهم خافه الملك على مملكته، فشاور الحواري في أمره فقال: الرأي أن ندعو إلهنا يعني البودة حتى يكشف ما قد أضلنا، فإنا لمثل هذا اليوم كنا نرشحه، فاستكفوا حوله يتضرع إليه. استكفوا يعني أحاطوا. هو هذه قصة الحواري مع الصنم بود، وهذا هو أراد أن يبين لهم خطأهم في عبادة هذا الصنم، ولذلك اتفق هو مع العدو، ولكنه سبق العدو وجاء إليهم فقال لهم يعني أنتم تعبدون هذا، وبدأ يدخل لهم هل في مزايا وكذا، بدأ يقولون نعم كذا وكذا، قال إذن نحن معكم، بدأ يدخل لهم ويثني على هذا الصنم حتى يريهم أن هذا الصنم لا ينفع ولا ضر. فلما جاء وقت الحاجة قال: يلا الآن العدو أقبل عليكم، أقبلوا على صنمكم يدفع عنكم. فلما لم يدفع قالها كيف تعبدونه، فهو على طريقة إبراهيم. نعم. فاستكفوا أحاطوا به. نعم. فاستكفوا حوله يتضرعون إليه ويجأرون، وأمر عدوهم يستفحل يعني يقوى. وشوكته تشتد يوما بعد يوم. فلما تبين لهم من هذه الجهة أن بدهم لا ينفع ولا يدفع ولا يبصر ولا يسمع قال: ها هنا إله آخر، ادعوه فيستجيب واستجيره فيجير. أيوة يقول لهم هذا الحواري، يقول ها هنا، قد يكون حواري من حواري عيسى قد يكون، قال: ها هنا إله آخر، أنتم الآن عرفتم أن إلهكم هذا لا ينفع ولا يضر، في إله آخر ينفع ويضر، أدعوه أنا فيستجيب وأستجيره فيجير، فهلموا لندعوه جميعا. نعم. فدعوا الله جميعا فصرف عنهم ما كانوا يحاذرون وأسلموا. أيوة شايف هذا قصة أتى بها، قال خلاص أنتم تعبدون الصنم ينفع وضر، تعالوا نجلس. جلس أم جاء أرسل لهم العدو ورتب معهم تبين أن هذا لا ينفع، قال إذا ندعو إلها فوقه يستجيب، فدعوا ربهم فاستجاب. فعرفوا هؤلاء القوم، عرفوا أن الذي يستجيب هو الله، فعبدوا ربهم بهذه الطريقة. طيب الآن نعم. ومن الناس من يذهب إلى أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان في تلك الحال على ضلال وحيرة. هذا خطأ هنا بدأ. نعم. وكيف يتوهم ذلك على من عصمه الله وطهره في مستقره ومستودعه؟ والله سبحانه يقول: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي لم يشرك به قط. كذلك قال المفسرون أو من قال منهم. أيوة، من قال منهم دل على أنه في خلاف. نعم. ويقول في صدر الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قال على أثر ذلك: فلما جن عليه الليل فروي. كيف القتيبة؟ هذه ميزة عند المفسر، عندما الأرض يحلل المسألة ويناقش فيها ينظر فيها وينظر في أدلة أخرى. شوف، هو أتى لك بأدلة، قال لك إنه قال الله عز وجل أثنى عليه، قال جاء ربه بقلب سليم، والسليم هو الخالي من كل الشرك، لم يقع في الشرك. ثم قال انظر إلى قبل الآيات قبلها، ماذا قال الله؟ قال وليكون من الموقنين. فكيف تأتي وتقول أنه من الشاكين؟ نعم. قال أيوة، فروي أنه رأى في الملكوت عبدا على فاحشة فدعا الله عليه، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا الله عليه، فقال الله له: يا إبراهيم أكفف دعوتك عن عبادي، فإن عبدي بين خلال ثلاث: إما أن أخرج منه ذرية طيبة، أو يتوب فأغفر له، أو النار من ورائه. أفترى الله. طيب، أراه الملكوت ليوقن. نعم. أفترى الله أراه الملكوت ليوقن، فلما أيقن رأى كوكبا فقال: هذا ربي على الحقيقة والاعتقاد. نعم، لكن هذا الكلام، القصة هذه، أنه رأى عبدا على فاحشة، ما يعني، هل يعني هو يقصد أن هذه القصة التي في الكوكب والقمر والشمس أنها تمثيل، أو أنه رأى عبدا؟ ما أدري عن القصة، الله أعلم. طيب، عموما هذا واضح، وهذا ساق لك الرأي الأول أنه مناظر لقومه، ثم ساق الرأي الثاني الذي أنه يبحث عن الإله وأبطله، قال هذا غير صحيح. نعم. الآن الموضع ما هو عندك؟ سورة ثمانية أزواج. طيب، هل في مثل هذا يعني الداعي مثلا يعني ممكن يستظهر أنه مع أهل البدع مثلا، إذا كان يسكن بينهم يستظهر يعني كأنه معهم، وحتى يستدرج بهم ويكون في قلوبهم محبة له يعني؟ إيه نعم، لكنه يعني مثل لا يقع في العبادة. نعم. إيه نعم، قد يستدرجهم إذا رأى أن المصلحة راجحة، لأنه لو جلس معهم ومثلهم يتعاطون الخمر و يعني يفعلون أشياء محرمة، فيجلس معهم حتى يكسبهم في مصلحة في الدعوة. فإذا كان هذا الأمر راجح، بحيث أنه يحذر أن لا يتعاطى المحرمات أو شرب الخمر، أن لا يقرب شيئا لهذا الصنم، أن لا يعني يثني على هذا الصنم أمامه يقول هذا، إلا إذا كان يقصد مثل هذا، يقول تعالوا هذا صنمكم تعبدونه، خلينا نشوف هو ينفع ولا يضر. إذا جاء بهذه الطريقة، أما يقول لا هذا ينفع وهذا فيه كذا وهذا كذا وأنتم أسجدوا له، ثم يقلب، لا هذا يظنون أنه يكذب، يظنون أنه كذا. فإن فعل مثل هذه الطريقة بطريقة جميلة وحسنة باستدراج وكذا، ما في مانع، قد يكون من الداعي من يفعل هذا فيكسر قبيلة كاملة، يكسر، قد يفعل هذا. فإذا بهذه الطريقة مع الحذر، كل الحذر، ويعرف أن هناك مصلحة راجحة، ما في مانع. نعم. ومن سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أراد وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنشأ لكم ومن الأنعام حمولة وفرشا يعني كبارا وصغارا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي لا تقفوا أثر فيما يحرم عليكم مما لم يحرمه الله ويحل لكم مما حرمه الله عليكم. ثم قال ثمانية أزواج أي كل مما رزقكم الله ثمانية أزواج وإن شئت جعلته منصوبا بالرد إلى الحمولة والفرش تبيينا لها والثمانية. طيب الآن يعني هو حاول أن يأتي لك بأشياء في أشكال. يقولك ما الناصب لثمانية أزواج؟ لماذا نقول ثمانية ما نقول ثمانية مع أن الآية مستأنفة جديدة؟ فيقول لماذا يا شيخ؟ لماذا هو قال لك يعني تحتمل أن تعود إلى أمرين ما هما؟ أنها منصوبة على أي شيء؟ وذكرها هنا قال إنها ثمانية ليش نصبت؟ هذه مسألة إعرابية. قال إما أنها منصوبة على كلو أي كلو ثمانية وإما أن تكون معطوفة على أنشأ أي أنشأ ثمانية. هذه مسألة إعراب. طيب الآن يأتي إلى يقول لك ثمانية أزواج وين الثمانية؟ قال هذه ثمانية اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من الإبل واثنين من القمر من البقر يعني ذكر وأنثى ذكر وأنثى. هل الزوج هل الذكر يسمى زوج ولا إذا كان اثنين يسمون زوج وإذا كان واحد فرد؟ واضح. أنت إذا رأيت الضأن يعني أو المعز المعز من الذكر من المعز وهو الذي يسمى بالتيس تقول له زوج ولا تقول له فرد؟ واحد دخل عندك واحد فرد. تقول فرد ولا زوج؟ فرد. وإذا دخلت أنثى الشاة أو النعجة وحدها أتيت بواحدة ووضعتها هنا فرد. هذه واحدة تشير إليها تقول زوج ولا تقول فرد؟ فرد. أيوة اللغة العربية أن تقول زوج اللغة العربية أن تقول زوج ما تقول فرد. ليش؟ لأن كل شيء يقابل شيء يسمى زوج ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ما يمكن أن يكون إذا كان متى يكون فردا إذا لم يكن له مثيل إذا لم يكن المثيل. الأنف عندك فرد ولا زوج؟ زوج. الأنف ما تقول زوج. العين زوج. العين زوج لأن العين لها أخرى والأذن زوج. هذه هو لغة العرب الصحيحة. أي نعم. فإذا كان شيء الرأس مفرد لأن ليس له رأسان رأس واحد. القلب مفرد قلب واحد. الآن يأتيك الكلام هو المؤلف يقف على أشياء فيها إشكالات فهو الآن بدأ بالإشكال مثل ما يعني السابق في ملكوت السماوات والأرض وإبراهيم ونظره. هذه مسألة مهمة. ثم انتقل الآن إلى مسألة ثمانية لماذا نصبت؟ هذا مسألة عربية. ثم الآن يأتي إلى كلمة الزوج اللغة مسألة تتعلق باللغة. نعم أقرأ. قال والثمانية الأزواج إنا والثمانية الأزواج الضأن والمعز والإبل والبقر وإنما جعلها ثمانية وهي أربعة لأنه أراد ذكرا أو أنثى من كل سن أو أنثى أو نعم. لا الصحيح إنه أراد ذكرا وأنثى. أيوة. من كل سن ذكرا وأنثى من كل سن فالذكر زوج والأنثى زوج. أيوة شفت يا إبراهيم الذكر فرد ولا زوج؟ زوج. ماذا قال عندك؟ زوج. والأنثى زوج. أيوة والزوج يقع على الواحد وعلى الاثنين. ألا ترى أنك تقول للرجل زوج وهو واحد وللمرأة زوج وهي واحدة؟ قال الله سبحانه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. زوجين ثم قال الذكر والأنثى. زوجين الذكر هذه الآية شف يعني ابن قتيبة وقوة الاستنباط استشهاد الآيات. نعم أيوة. وكانوا يقولون ما في بطون هذه الأن ما أنت أنت مسألة من الأزواج وضح لك المراد بالأزواج ليش جاءت أزواج. نعم نعم ليش قال ثمانية أزواج؟ لماذا لم يقل أربعة أزواج؟ لأن اثنين اثنين اثنين اثنين أربعة أزواج. قال لا ثمانية. هذه يمكن نقرأها ما ننتبه كثير منا. أيضا الآن سينتقل إلى مسألة أخرى. نعم. وكانوا يقولون ما في بطون هذه الأنعام حلال لذكورنا ونس لذكورنا ونسائنا إن كان الجنين ذكرا ومحرم على على إناثنا إن كان أنثى. ويحرمون على الرجال والنساء الوصيلة وأخاها ويزعمون أن الله حرم ذلك عليهم. فقال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. المائدة. وقال يقايسهم في تحريم ما حرموا قل الذكرين من الضأن والمعز حرم من الضأن والمعز حرم الله عليكم أم الأنثيين. يقايسهم يعني يعني يحاول أنه يناقشهم في الدليل فيبطله. وهذه مسألة عند الأصوليين تسمى بالصبر والتقسيم. مسألة الصبر والتقسيم يعني حصر المسائل ثم إبطالها واحدا واحدا حتى يبقى الصحيح منها. هذه تسمى مسألة الصبر والتقسيم. يعني تقول مثلا لو قال لك مثلا يعني زيت إما قد إما ناجح أو راسب أو ليس بناجح ولا براسب. فتبدأ معك تقول إن كان ناجحا فيأتينا بالشهادة وإن كان راسبا فإذا عجز عن أتيان الشهادة. إن لم يكن راسم ولا ناجح هذا لا يمكن مستحيل. يا كذا فتحصر المسائل وتبطلها واحدا واحدا. وهذا استعملها القرآن هنا واستعملها في آيات أخرى. قال في قوله تعالى في قوله قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله. التمانع دليل التمانع لا يمكن أن يكون آلهة غير الله. يعني لماذا؟ لأن أحدهما يأمر والثاني ينهى. ما يستقيم الخلق واحد يأمر ويحل ينهى. فيأتي دليل التمانع وهذا دليل السبر والتقسيم. نعم هو بدأ معهم قل أخبروني الذكرين حرم ولا الأنثيين. ثم بدأ مشى معهم ثم قال أخبروني حتى انتهى. نعم يقايسهم في تحريم ما حرموا قل الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أم الأنثيين. فإن كان التحريم من جهة الذكرين فكل ذكر حرام عليكم وإن كان التحريم من جهة الأنثيين فكل أنثى حرام عليكم أم حرموا عليكم ما اشتملت عليه الأرحام من الأجنة. نعم وحصر في ثلاث أشياء فقال أعطيهم الدليل. نعم. فإن كان التحريم من جهة الاشتمال فالأرحام تشتمل على الذكور وتشتمل على الإناث وتشتمل على الذكور والإناث. فكل جنين حرام أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. الآية اللي قبلها قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ما في. ثم قال بعد ذلك لما عندكم علم أنتم لأنه ما أتى بالعلم. قال أم كنتم شهداء حاضرون كنتم حاضرين إذ وصاكم الله بهذا. قالوا لا ما حضرنا ولا شيء ولا يمكن أن يكون حاضرين ولا ما وصاهم الله هم يكذبون. قال بعدها في النهاية إذن ظلم وكذب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. أي حين أمر الله بهذا فتكونون على يقين أم تفترونه عليه وتختلقونه. توبيخ. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الآن آية أخرى بقي فيها. نعم. ثم آتينا نعم. قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أراد آتينا موسى الكتاب تماما على المحسنين كما يقال أوصي بمال للذي غزى وحج، تريد الغازين والحاجين، الغازين الحاجين، ويكون الذي في موضع من، كأنه قال تماما على من أحسن. والمحسنون هم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، والمؤمنون وعلى في هذا الموضع بمعنى لام الجر، كما يقال أتم الله عليه وأتم له. يقول قال الراعي رأته أشهرا وخلى عليها فطار النبي فيها واستغارا، أراد وخلالها، لا خلالها، خلى عليها يعني خلالها، وخلالها يعني هو يأتي على كلمة تماما على الذي، على الذي أي للذي، وهذا الشاهد وخلالها. أيوة وخلالها. وتلخيصه، وتلخيصه آتينا موسى الكتاب تتميما منا للأنبياء والمؤمنين الكتب وتفصيلا منا لكل شيء وهدى ورحمة. وقد يكون أن تجعل الذي بمعنى ما، أي آتينا موسى الكتاب تماما على ما أحسن من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة، وأراد بقوله تماما على ذلك أي زيادة على ذلك. والتأويل الأول أعجب إلي لأنه في مصحف عبد الله تماما على الذين أحسنوا. من هو عبد الله؟ ابن مسعود. أيوة إذا أطلق فهو ابن مسعود. تماما على الذي، على الذين أحسنوا. ليش؟ عشان يرجع أن الإحسان هنا من للأنبياء السابقين. نعم. وفي هذا، وفيها نعم. وفي هذا ما دل على ذلك التأويل. وقد يتصرف أيضا إلى معنى آخر، كأنه قال آتيناه الكتاب إتماما منا للإحسان على من أحسن. أي نعم. الآن عندنا الإشكال في الآية هذه، هو فيها أكثر من إشكال، المؤلف لم يذكر الإشكالات كلها. عندنا أولا كلمة ثم اللي تكلم عنها المفسرون، يعني ثم آتينا موسى، يعني بعدما ذكر الله ما آتى محمد صلى الله عليه وسلم من الوصايا فقال بعد ذلك ثم آتينا، فهل هذه على بابها؟ لأن ثم لترتيب، ترتيب الزمن، فهل موسى أعطي الكتاب بعد محمد؟ هذا لا يمكن، فكيف نوجهها؟ قالوا هذا ليس ترتيبا زمنيا وإنها ترتيبا رتبة مكانية أفضلية، وكأن يقول محمد أفضل ثم بعد ذلك موسى يأتي. واضح؟ هذا معناه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما الذي أحسن، يقول آتينا محمدا هذه كل ذلك، وثم آتينا موسى يعني وهو موسى لا شك أنه أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباعي، فمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الأنبياء كلهم. هذه مسألة، هذه مسألة. ثم مسألة ثانية، ما معنى تماما على الذي أحسن؟ ما المراد بالذي أحسن؟ قال إما أن يكون موسى فيكون فردا، وإما أن يكون الأنبياء السابقين وهو كل من أحسن من الأنبياء. زين، فيقول هذا رأي وهذا رأي، والصحيح هو أن المحسنين هم الأنبياء أجمعين والمؤمنون، يعني كل من أحسن، كل من أحسن. وذكر هنا قال أن بعضهم قال تمام الذي أحسن المراد به أنه فرد واحد، قال وآتينا موسى، قال نعم، ولكن الصحيح أنه يعني شوف قال وقد يكون تجعل الذي بمعنى ما، أي آتينا موسى الكتاب تماما على ما أحسن من العلم والحكمة، أي هو. ثم اختار أن الآية أن أحسن أي الذين أحسنوا لقراءة ابن مسعود. بقي شيء، نعم انتهت. الآن أعراف. الأعراف نعم تفضل. قوله تعالى في سورة الأعراف فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش أو علة، خال الكلب فإنه يلهث في حال الكلال الكلال، وحلال يعني التعب، إذا كلا يعني تعب فإنه يلحق. نعم. وحال الراحة من في حال التلال وحال الراحة وحال الصحة والمرض وحال الري والعطش. يعني يقول إن كان صحيحا أو مريضا أو قد شرب ماء ري من الماء أو عطش أو جالس، حتى تجد الكلب وهو جالس يلهث في كل أحوال، كل الأحوال يلهث. وأما غير من المخلوقات لا يلهث عند إلا عنده، الطيور لا تلهث إلا عنده، والحيوانات الأخرى والإنسان يلهث إذا كل وتعب. نعم. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال، كالكلب إن طردته وزجرته فسعى لهث، أو تركته على حاله أيضا لهث. ونحوه قوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. نعم. طيب هذه عندك ماذا؟ هود يونس. ألم يونس. يونس. طيب هذه فيها ترى أيضا أكثر من إشكال. أولا ما معنى تحمل عليه؟ ما معنى تحمل؟ بعض الناس يظن أن تحمل عليه يعني تضع عليه الحمل، هذا خطأ. تحمل عليه يعني تزجره وتطرده، هذا معنى تحمل عليه، تزجره وتطرده، فهذا معنى لابد نعرفه. كيف عرفنا أنه؟ لأنه قابله قال أو تتركه، يعني زجرته أو تركته يلحظ. هذا المسألة الثانية، المؤلف قال إنه مثل ضربه، لأن الله قال في آخر مثله كمثل، وقال في الأخير قال فاقصص القصص. يقول مثلا ضربه الله في الضال، تعظه أو لا تعظه لا يدفع، كما قال قوم عاد قالوا سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن المؤمنين. وهنا قال هذا وجه. وبعض المفسرين يقول أن المثل ذكره الله عز وجل في هذه القصة، في قصة هذا الرجل الذي أتاه الله، أنه أتاه الله العلم فانسلخ من العلم وتركه وأقبل على الدنيا وبدأ يلهث وراء هذه الدنيا، يلهث ترك العلم. الله أنعم عليه بالعلم وحفظ التوراة والعمل بها، وأيضا كان رجلا مستجاب الدعوة، يأتون إليه ويقول ادعوا الله فيستجيب الله، كان مستجاب الدعوة، فتنكص وترك العلم وكفر بآيات الله وترك الدعوة ونحوها والتفت إلى الدنيا. قال لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فقال الله عز وجل مثلا كمثل الكلب إن تحمل عليه تأثر، قال أصبح حبه للدنيا ولهثه وراء الدنيا يركض وراها سواء حصل أو ما حصل كالكلب. الكلب يلهث، يخرج لسانه يلهث، جلس أو قام أو زجرته أو تركته يلهث، هذا نفسه، هذا يلهث وراء هذه الدنيا وترك كل ما وراءه من العلم النافع والدعوة المستجابة وأصبح يتبع هذه الدنيا، فأصبح من الغاوين. هذا وجه بعض المفسرين يرى هذا التفسير، وعندي في الله أعلم أن هذا أقرب، الذي هو اللهث وراء الدنيا. لماذا؟ لأنه في بدايته قال يطلع عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ من فأتبعه الشيطان فكان يرغب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ثم قال هذا الذي ترك العلم وترك كذا مثله كمثل، لكن المؤلف قال إن وعظته أو لم تعظه ما له علاقة. فأنا في رأيي أن هذا المثل في من يلهث وراء الدنيا، حصل أو لم يحصل فهو يلهث، وهذا واقع الآن. تجد نفسه يلهث يلهث يلهث، أحيانا يحصل على شيء وأحيانا لا يحصل، قد يعني يحصل عليه أمور تضيع عن دينه، تضيع عن الصلاة، تضيع عن كل شيء. طيب الآن توفيق الله. قلت بعضها توفيق الله. صح. في المالي عندنا توفي قبل يومين شخص كذا، هو شاب كذا، هو كان ذهب إلى إسرائيل لطلب المال لكن لم يوفق، حتى رجع يعني مديون، ثم حاول أن يشتغل ويسد ديونه، ثم اعتكف على القرآن، قال أنه لازم يعني يكون من أهل الله وخاصته. فحفظ القرآن بطريقة عجيبة جدا، أي كلمة تذكر له في القرآن يذكر لك عدد هذه الكلمات الواردة في القرآن، ويعني الإعجاز كبير جدا. أقبل على الخير، أقبل على القرآن، ثم فتح الله عليه في هذا يعني فتحا عجيبا. والآن هو موجود؟ لا، يوم الماضي كذا وصل على جنازة أحد الإخوة في الظهر ظهرا، ثم في العشاء هو نفسه كان يصلي بنفسه، لما كبر على طول بعد التكبير سقط وحمله إلى المستشفى. قالوا في بلاد مالي؟ في مالي. أيوة، كان أول أمره في الدنيا، أول أمره في الدنيا والآخرة أصبح بالآخرة. أبى الله إلا أن يكون فتح قادما للقرآن، وحقيقة ما رأيت مثله وما سمعت به في يوزي. مثلا تقول تبدأ سورة البقرة كذا، أي كلمة تصل إليه لتقول له يعني هذه الكلمة لا ريب فيه، لا ريب فيه، يقول لك ورد لا ريب فيه في القرآن هذه يعني عشر مرات، ويأتيك المواضع، ويأتيك المواضع، ولا تذكر أي آية إلا ويعرف الآية التي فوقها وبعدها، يعني ورقم الآية، حفظ عجيب، يعني فتح الله عليه في القرآن، في القرآن عجيب. وبنى الناس له مدارس ما شاء الله، ما شاء الله، الحمد لله على خير إن شاء الله. هذه حسن خاتمة الله. يقول إن الرجل لا يعمل بعمل الدنيا لا يكون بينه وبين النار يعمل بأهل النار، لا يكون بينه عمل إلا شبرا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، اقرأ الآن من يونس. الآن سورة يونس، قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يريد أن الناس عند الغضب وعند الضجر قد يدعون على أنفسهم وعلى أهلهم وأولادهم بالموت وبالخزي وتعجيل البلاء، كما قد يدعونه بالرزق والرحمة وإعطاء السؤل، ويقول فلو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لهلكوا. وفي الكلام حذف للاختصار، كأنه قال: ولو يعجل الله للناس إجاباتهم بالشر الذي يستعجلونه استعجالهم بالخير لهلكوا. واضح، ها؟ هذا الشاهد فيه هو الحذف، هو الحذف الذي تقرر سابقا في مسألة الحذف تطبقها الآن هنا. يقول لو أنت تقرأ الآية قد تكون فيها غموض: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. كيف الشر استعجالهم بالخير؟ قال: لو يعجل الله للناس الشر، أي إذا دعوا ربهم بالشر كدعائهم بالخير لهلكوا، ولكن الله سبحانه يستجيب في الخير ولا يستجيب لهم في الشر. قد يستجيب في الشر لكنه في الغالب لا يستجيب. تجد بعض الناس إذا حصل له موقف سيء وكذا دعا على نفسه، دعا على ولده، دعا على ماله، أحيانا يدعو على السيارة الله يهلكها ما اشتغلت، تدعو على السيارة بهذا الدعاء الشر يستجيب الله، قد يستجيب قد لا يستجيب. ولذلك شوف ما قال الله أنه لا يستجيب أو يستجيب، قال يحتمل، ولو جاءت بلو، ولو يعجل، قد يعجل لكنه لا يعجل، أحيانا توافق باب مفتوح، يدعو الإنسان على ولده فيضل ولده يموت، فأحيانا توافق فالإنسان يبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعو على أولادكم، وقد يوافق بابا مفتوحا فيستجيب الله، لا تدعو على أولادكم، ادعو له بالصلاح لا تدعو عليه، مهما كان من مواقف حتى يعني النفس ضعيفة يا إخوان حقيقة. أحيانا الأولاد عندك يعني يسيئون إليك ويفعلون ثم هو مع إذا وصل درجة بدأ من الغضب وكذا بدأ يدعو عليه، أو زوجته مثلا تقف معه موقف سيء أو كذا أو تطلب منه طلبات يقول خزاها الله يهلكها، وقد تصاب بمرض قد ثم هو الذي يتعب. أي نعم. أو أحيانا صديقه مثلا أتعبه في مسائل أو طلبات أو كذا وكذا، فيقول الله لا يرده ثم يعني يخسره. فهذه كل الأمور ينبغي الإنسان أن لا يتعجل فيها. طيب هود، هود قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا كلام مردود إلى ما قبله محذوف منه الجواب للاختصار. أيوة شيخ، يقول لك مردود ويريد بين لك أنه لا بد أن يرتبط بما قبله، والأمر الثاني فيه اختصار. هذا الشاهد. نعم، على ما بينا في باب المجاز. وإنما ذكر الله قبل هذا الكلام قوما ركنوا إلى الدنيا ورضوا بها عوضا من الآخرة، فقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي نؤتيهم ثواب أعمالهم في الدنيا إذ كان عملهم لها وطلبهم ثوابها، وليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها أي ذهب وبطل، لأنهم لم يريدوا الله بشيء منه. ثم قاس بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقال: أفمن كان على بينة من ربه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد من، أي من ربه، الهاء مردودة إلى الله، وشاهد من الله للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل، يريد أنه يتبعه ويؤيده ويسدده ويشهده، ويقال الشاهد القرآن، ويتلوه يكون بعده تاليا شاهدا له. وهذا أعجب إلي، لأنه يقول: ومن قبله كتاب موسى، يعني التوراة، إماما ورحمة، قبل القرآن، قبل القرآن يشهد له بما قدم الله فيها من ذكره. والجواب ها هنا محذوف، أراد: أفمن كانت هذه حاله كهذا الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها، فاكتفى من الجواب بما تقدم إذ كان فيه دليل عليه. ومثله قوله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ولم يذكر الذي هو ضده، لأنه قال بعده: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالقانتون آناء الليل والنهار هم الذين يعلمون، وأضدادهم هم الذين لا يعلمون. فاكتفى من الجواب بما تأخر من القول إذ كان فيه دليل عليه. وقوله أولئك يؤمنون به، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون بهذا. ومن يكفر به من الأحزاب، يعني مشرك العرب وغيرهم، فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي في شك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره على ما بينا في باب الكناية. نعم، في عدة مسائل، وابن قتيبة رحمه الله يقف على الآيات التي فيها إشكالات حقيقة، فهذا هنا فيه إشكال، ووقف في عدة مسائل. المسألة الأولى أن الآية فيها حذف، أن الآية مرتبطة بما قبلها، أن المراد بالشاهد ما المراد به خلاف. ثم في الأخير قال لك: من المخاطب في قوله فلا تكو في مرية منه؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو المراد به غيره كما مر معنا في الكناية؟ فعدة مسائل. المسألة الأولى قال: أفمن كان على بينة من ربي وكله شاهد منه، يقول هذا مقايسة بين حال وحال، لأن الأولى قال قبلها، قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيعني قارن بين هذا وهذا. من يسعى إلى الدنيا فيعطى حق من الدنيا، ولكن ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. ومن يسعى إلى الآخرة، قال: من كان على بينة من ربه، من كان على بينة من ربه ليس كمن يسعى إلى الدنيا. قال: ويتلوه شاهد منه، ما المراد بالشاهد؟ قيل هو جبريل وقيل هو القرآن، والصحيح هو القرآن كما ذكر هنا. قال شوف لاحظ دقة التفسير، يقول نقول إنه القرآن لماذا؟ لأنه قال بعدها، قال بعدها ماذا؟ قال ومن قبله كتاب، كتاب فدل على أن المراد به الكتاب هو القرآن، هو القرآن كتاب موسى، لأنه هذا كتاب وهذا كتاب. يقول وهناك شيء محذوف، ما هو؟ يقول أراد أفمن كانت هذه حالة كهذا الذي يسعى إلى الدنيا، هل هذا يستوي وهذا يستوي؟ مثل ما ذكر الله في سورة الزمر قال لا يستوي الذين يعلمون، مع أنه ذكر الذين يعلمون فقط وهو القانت الذي يقوم الليل الذي عنده علم معرفة، أما الجاهل الذي ينام كنيمة كالجيفة وكالحيوان ما ذكره الله، ما ذكره لأنه لا يستحق أو شيء أن يذكر في القرآن لا يستحق. والأمر الثاني أن اللبيب والعاقل يعرف، لما تقول له هذا يقوم الليل وهذا وهذا يعرف أنه لا يريد هذا الذي ينام. أي نعم، هذه واضحة. بعد هذه السورة سورة يوسف، يوسف حتى إذا سيأت الرسل، لحظة شوي، يوسف بعد الأنبياء، بعد هود، هود لا خلصنا من هود والآن يوسف، بعد يوسف يعني بعد يوسف رعد. خذ خذ يوسف حتى أبحث عنها. سورة يوسف عليه السلام، قالوا تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وتكلم المفسرون في هذه الآية بما فيه من بما فيه ما بما فيه مقنع وغناء عن أن نوضح بغير لفظهم. مقنع وغناء يعني فيه قناعة تقتنع فيه ويغنيك، يغنوك عنها. وهذه الآية فيها إشكالات، فيها إشكال واضح. يعني ما المراد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا؟ لم يقل كذبوا، كذبوا. ما معنى كذب؟ فيه فرق بين كذب وكذب. في قراءة كذب أيضا، إيه في قراءة، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم هذا الموضوع. أي نعم اقرأ. فروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال استيأس الرسل من قومهم وظنوا أي علموا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وكان يقرئها بالتشديد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم وظنت الرسل. أيوة كذبوا، هذا كذبوا، كذبوا تقول فلان كذب يعني كذبه غيره، أصبحوا مكان للتكذيب، واضح؟ كذبوا، تقول فلان كذب يعني الرسل ما يكذبون، مستحيل. ما تقول حد لا تقول كذبوا أي كذبهم غيره. نعم. وظنت الرسل أن من قد آمن بهم من قومهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله سبحانه عند ذلك، وكانت تقرأ قد كذبوا بضم الكاف وتشديد الدال. وروى حجاج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة أنها قالت لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. وروى حجاج يعني إذا لم يستجاب للرسل مباشرة قد يؤخر ويستيأس الرسل، يظن الأتباع الرسل أنهم ليس على حق. وين تقولون يستجاب لنا وأن الله معنا؟ نعم. وروى حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها قد كذبوا بفتح الكاف والذال وتخفيف الذال، يريد حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا فيما بلغوهم عن الله سبحانه. وروى حجاج أيضا عن ابن جريج عن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قرأ كذبوا بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها، وقال كانوا بشرا يعني الرسل، يذهب إلى أن الرسل ضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا. وهذه مذاهب مختلفة، والألفاظ تحتملها كلها، ولا نعلم ما أراد الله عز وجل غير أن أحسنها في الظاهر وأولاها بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يعني يقول هذه قراءات ثابتة، قراءات يعني واردة عن السلف والمعاني متقاربة، ولا نستطيع أن نقول هذا صحيح وهذا لا، لكن كأنه يميل إلى رأي عائشة رضي الله عنها أنها قالت استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم أن يصدقوهم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال يعني لا تيأس عليهم ولا تحزن عليهم، ما لن يؤمنوا لن يؤمنوا، وظنت الرسل أن من قد آمن بهم من قومهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك، وكانت تقرأ بضم الكاف فكذبوا بتشديد الذال. هذا يعني على رأي وعلى رأي، ولكن على قراءة التخفيف التي هنا قال حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا، أنهم قد كذبوا أي أن أن أن إما أن يكون يعني وهذا أقرب أن القوم كذبوا، الكفار قالوا أين نصر الله لكم ونحن نعذبكم ونخرجكم، ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا استيأس وصلت درجة اليأس وأن القوم بدأوا يتسلطون عليهم بعد ذلك يأتي، يعني وهذا واقع في قصة أنه الكفار ضيقوا عليه بشدة وعلى أصحابه حتى فروا من ديارهم إلى مكان آخر وهي المدينة، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو خائف، ثم بعد ذلك جاء النصر فقتل هؤلاء الصناديد الكفار، منهم من قتل ومنهم من أسر. نعم، لكن ظاهر الضمير كأن الضمير يرجع إلى الرسل أنهم وظنوا أنهم قد كذبوا، أي قد كذبوا أي كذبهم قومهم، ما في تنافي. طيب الآن عندنا الرعد كذا، نعم، وبعد الرعد رأت النحل، نعم النحل ثم الأنبياء ثم الحج، نعم النحل. طيب نأخذ الرعد حتى لا نطيل عليكم، نعم ثم الأنبياء الرعد كما هو تعالى. ساعة 5:06 لا وقت للتسجيل 1:03 خلاص عشان نختم بالرعد. نعم نعم، قوله تعالى في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا مثل ضربه الله سبحانه للحق والباطل يقول الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله ومثل ذلك مطر جود أيوة. ومثل ذلك مطر جود أسال الأودية بقدرها الكبير يعني سيل قوي نعم الكبير على قدره والصغير على قدره فاحتمل السيل زبد الرابية أي عاليا على الماء كما يعلو الباطل تارة على الحق ومن جواهر الأرض التي تدخل الكيرة ويوقد عليها يعني الذهب والفضة للحلية والشبه والحديد للآلة خبث يعلوها مثل زبد الماء، فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يلقيه الماء عنه فيعلق بأصول الشجر وبجنبات الوادي. وكذلك خبث، وكذلك خبث الفلز، الفلز يعني الذي على الحديد وعلى الحلية وعلى الذهب، يبقى عليه خبث تراب يعلق فيه، فإذا وضع على النار وضرب سقط. نعم. وكذلك خبث الفلز يقذفه الكير، فهذا مثل الباطل. وأما ما الماء الذي ينفع الناس وينبت المرعى فيمكث في الأرض، وكذلك الصفو من الفلز يبقى خالصا لا شوب فيه، فهو مثل الحق. أيوة، هذا مثل ذكره الله سبحانه وتعالى، والقرآن مليء بالأمثال كثيرة جدا، والله بين الحكمة من ذلك، قال تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيذكر الله كثيرا، حتى في قصة الكلب الذي مر معنا قبل قليل، قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، مثله كمثل الكلب. ومثل الله اليهود أنهم كالحمار، ومثل أمثلة كثيرة. وهذا المثال قد يقرأه القارئ ويظن أن هذا يعني الله يخبر بأنه ينزل من السماء ماء، وأن هناك حلي ومتاع وزبد، ما يظن أن هذا يضربه الله في بيان الحق والباطل، وأن الحق يبقى والباطل يضمحل. يقول أنزل من السماء ماء، هو ما ذكر شوف إلا في الأخير، قال كذلك يضرب الله الأمثال، لكن لم يبين له زين. قال وأما نعم قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابية، هذا مثل الحق لما ينزل والقرآن ينزل، تتقبله القلوب، القلوب واسعة وقلوب ضيقة، وقد يحتمل هذا السيل أشياء تعلق كالشبهات ونحوها. قال هنا قال زبد الرابي ومما يوقدون عليه في النار، هذا مثال مائي ثم مثال ناري. المثال الناري قال مثل الحلية التي تخرج من تحت الأرض والحديد، لكنه أول ما يخرج ما يكون صافيا فيضرب بالنار فيصفو. قال الله بعد ذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد هذا الباطل فيذهب جفاء، يعلق في جدران الوادي ويذهب الأوراق والأعواد، هذه ما تنفع. وأما ما ينفع الناس والماء الصافي يمكث في الأرض فينتفعون به. أي نعم، وكذلك الحديد الصافي ينتفعون به، والحلي ينتفعون. وأما الذي يعلق بالحديد ويضربه الحداد فإنه يسقط ولا يستفاد منه ويرميه. وكذلك الحق والباطل، هذا يعني ساقه لبيان يعني أن هذا من الأمثال البليغة في القرآن الكريم. طيب بعدها النحل، نعم، والأنبياء والحج. نعم، والأنبياء والحج. طيب لعلنا نقف عند هذا، لا نريد أن نطيل عليكم كثيرا، وإلا الكتاب حقيقة كتاب شيق جدا ومهم، وفائدة فيه كبيرة جدا، الإنسان يقرأ فيه ويستمتع، يعني أسلوب المؤلف يعني أسلوب جميل ويختصر، لا يطيق لا يعني يذكر فقط الأشياء المهمة. فلعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. لم يبقى قليل آيات، صحيح. ثم عاد ينتقل بعد ذلك إلى الألفاظ، صحيح. الألفاظ الكلمات، كلمة مثل هذه تسمى الألفاظ المشتركات، كلمة النور تطلق على كذا تطلق على هذا، تشكل على الناس، يقول لك ليش مرة يقول النور هو القرآن، مرة يقول النور هو ما يقابل الظلمات، مرة يقول النور هو محمد، مرة يقول النور الله نور السماوات، هذا هي إشكال عند الناس ما يفهمون ليش كذا مرة كذا مرة كذا. هذا يريد يبين لك أن هذا من الألفاظ المشتركة التي تطلق مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا، وهذا لا شك أنه صحيح أن تقول الله رحيم والإنسان رحيم، لكن رحمة هذه غير هذه. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، نستكمل بإذن الله. بارك الله فيكم.